احنا في اللقاء ده هو لقاؤنا الثالث فيما يتعلق بالمدارس الفكرية الإسلامية. تكلمنا في المرة الأولانية عن الموضوع ما هو، وتكلمنا في المرة الثانية عن بداية ظهور الموضوع، وأنه بدأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة، لما اجتمعوا صحابة الأنصار الأول ثم تبعهم المهاجرون أو لحق بهم المهاجرون، وأن النقاش في هذا اللقاء كان نقاشا مبنيا على التحليل الفكري. أنا أولى لأن الناس يسمعونني، أنا أولى لأنني أنا الذي نصرت رسول الله وآويته، أنا أولى لأن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، طب منا أمير ومنكم أمير، كلها حجج عقلية. لما قالوا كده رد عليهم عمر أن هذا أول الوهن ضعف يعني. فقلنا أنه كان هذا بداية ظهور الأفكار المجردة، الأفكار اللي بعد ما تتقال تدور على سند، الأفكار اللي بعد ما يقولها صاحبها يشوف لها نص من النصوص، بعد ما يقولها يتنبه إلى نص قديم كان لا يذكره عندما قالها فيستعمل هذا النص، زي ما قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سعد بن عبادة بعد ما قال له أن قريشا هم أولى الناس بهذا الأمر، وإن العرب لا تدين بهذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سعد وأنت حاضر وأنت قاعد الناس تبع لقريش، برهم تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم، فالأول الناس لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، هم اللي بيحطوا الكعبة وهم سدلتها وهم اللي عندهم الحج وهم اللي بيديروا أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز، هم أهل القيادة. بعدين الأمر ده لا يخرج من قريش لأن هم اللي هاجروا مع النبي، هم اللي تركوا بلادهم. وبعدين انتبه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنت قاعد الناس تبعون لقريش. ممكن واحد يؤول حديث الناس تبعون لقريش تأويل زي ما احنا بنقول دلوقتي أن الناس تبعون للمصريين، الشر بيطلع أولا من المصريين، الأغاني السيئة من المصريين، والفيديو كليبات من المصريين، والموسيقى التافهة من المصريين، والنكت السخيفة من المصريين، والخضوع والخنوع للحكام الظلمة والجبابرة من المصريين، والكلام الذي لا يصح نسبته إلى الشرع والفتاوى الباطلة من المصريين، وبعدين يتبعهم الناس. الخير، الإبداع في اللغة، الإبداع في الشعر، الإبداع في الفن، الإبداع في الدين، الإبداع بمعنى الاجتهاد مش بمعنى الابتداع. والعلماء الكبار والمؤلفون الكبار والمحدثون الكبار كلهم بيطلعوا من المصريين، فنقدر نقول الناس تبع لمصر، لكن معنى كده ناخد واحد مصري يحكم اليمن، واحد مصري يحكم تونس، واحد لا ما ينفعش الكلام ده، انما الناس تبعوا لمصر ان الخير يصدر منها فينتشر والشر يصدر منها فينتشر. ومره واحد حب ياكد لي الحكايه دي فقال لي الم ترى الى ان كل مطرب او ممثل او موسيقار يبقى في بلده كويس جدا لكن لا يعرفه احد الا قله من اهل بلده او اهل بلده، لكن فايز ما يجي مصر يتعرف في الدنيا كلها. اي كاتب يبقى عظيم جدا في حتته ما حدش يعرفه لغايه ما ينشر كتاب او مقاله في الجرائد المصريه تجد الناس كلها تعرفه، مع انه الاوضاع العامه في مصر لا ترشح لهذا، لكن في موروث تاريخي يجعل مصر الرائدة في الخير والشر. كذلك كان هناك موروث تاريخي في الجزيرة العربية يجعل قريشا هي الرائدة في الخير والشر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش، برهم تبع لبرهم، يعني خيرهم وأفضلهم وطيبهم تبع لطيب قريش وبرها، وفاجرهم يعني فاجر الناس تبع لفاجر قريش لأن هي القدوة والأسوة التي تمارس ذلك. مشينا مع هذا الامر لغايه ما شفنا اللي حصل في زمن سيدنا عثمان، وانه ظهرت في عهده الاراء السياسيه اللي كانت غير موجوده قبل ذلك، مطالبه بعزل الولاه، الاراء في سياسه المال، اللي انتهى الامر بمعارضه عثمان نفسه ثم قتله شهيدا رضي الله عنه وهو يقرا في كتاب الله، قصه مشهوره اللي عارفينها، وقلنا ان الذين قتلوه بغوا عليه وانه مات مظلوما، وان هذه بشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل ابو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في مكان كان معه ابو هريره بستان، فقال له بشره بالجنه، دخل عمر قال له بشره بالجنه، جاء عثمان قال له بشره بالجنه على بلوى تصيبه، يعني هو مش زي الاثنين اللي فاتوا، الاثنين اللي فاتوا جنه وبس، انما عثمان جنه مع ابتلاء. ولذلك كان عثمان يقول، وانا بكرر الكلام ده لاني شايف عدد من الناس اكبر من اللي كانوا معانا المره اللي فاتت، كان عثمان يقول لست خالعا قميصا سربلنيه، وفي روايه صحيحه البسنيه الله تبارك وتعالى. الناس بيقولوا ده رجل ديكتاتور، ده بيدعي نظريه الحق الالهي في الحكم، ده بيدعي ان هو وارث النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يمكن، هذا غير صحيح، انما هو يقول ان النبي بشره بأن دخوله الجنة ستسبقه بلوى، يعني ابتلاء واختبار شديدين، وهذه البلوى هو فسرها بهذه الفتنة، وقال أنا مش هخلع الخلافة لأن دي السبب اللي دخلني الجنة دي، أنا افتتن فيها وابتلى فيها. ده حتى سيدنا عثمان تولى بعد سيدنا عثمان سيدنا علي، وكان المعتاد ولا يزال المعتاد حتى اليوم في كل دولة في الدنيا ان الحاكم الجديد لما يتولى بيعمل حاجة من الاثنين، إما أن يقر حكام الأقاليم والولايات، ودلوقتي بقى مجلس الوزراء ومن إليهم والمحافظين ومن إليهم في أماكنهم، وإما أنه بعد شوية يغيرهم، وده لا يزال موجودا حتى اليوم في كل دول الدنيا. لما أبو بكر تولى هو كان أول من ولى الناس خارج المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكمه في دولة المدينة، ولما فتحت مكة ولى عليها عتبة بن أسيد وولى عليها عكرمة بن أبي جهل مين وخلاص خلص الموضوع. لكن ابو بكر لما انفتحت الدوله واستقرت الامور بعد انتهاء حروب الرده ولا الناس. لما جه سيدنا عمر اقر ولاه ابي بكر واضاف اليهم، لان الدوله كبرت وانفتحت اكثر في عهد سيدنا عمر. لما جه سيدنا عثمان طبعا سيدنا عمر ولا وعزل ولا وعزل وشاطر الاموال وقاسم وعمل كل الحاجات اللي احنا عارفينها دول. جه سيدنا عثمان فاقر من شاء من ولاه عمر وعزل من شاء من ولاه عمر. كان من اقرهم معاويه بن ابي سفيان على الشام. معاوية قعد طول عهد عمر ولي على الشام، ثم طول عهد عثمان ولي على الشام. جه سيدنا علي فكان أول قرار اتخذه أن هؤلاء الولاة لا يصلحون، لأن الفتن جت منين؟ الفتن جت من مصر ومن الشام ومن العراق. أهل الفتنة اللي جم إلى المدينة جاءوا من هذه الأمصار الثلاثة. فقال سيدنا علي أنه لا يحتاج إلى هؤلاء الولاة ويعينوا غيرهم. فأبى معاوية أن يخضع لقرار سيدنا علي رضي الله عنهما، وقال لا انا مش ولي على الشام، انا مطالب بدم الخليفة المقتول، من حقي ان اطالبك يا علي بان تسلم الي من قتل عثمان لان انا ولي دمه. لما ترجعوا شجرة النسب اللي يعرف شجرة نسب العرب هيلاقي الفرق بين علي ومعاوية في القرب من سيدنا عثمان جد واحد بس، يعني معاوية يجتمع مع عثمان في الجد الثالث وسيدنا علي يجتمع معه في الجد الرابع، فالولاية مشتركة. والفقهاء بعدين لما أصدروا الأصول قالوا إذا كان أحد الوليين هو ولي أمر المسلمين فهو أولى بالولاية وإن كان أبعد. بس طبعا ده ما كانش موجود أيام سيدنا علي، ده قالوه عشان ينصروا رأي سيدنا علي على رأي سيدنا معاوية، يعني ده سبب سياسي أيضا لهذا الموقف الفقهي. ابن حزم دفع، أنا عشان أختصر القصة الطويلة اللي مش هي موضوعنا، ابن حزم دفع عن سيدنا علي دفاع هائل وقوي جدا، ومن الناحية القانونية لو قالوا في أي محكمة يكسب القضية. قال كان الذين قتلوا عثمان جمعا، عدد كبير جدا من الناس، جما عددهم هائل، غفيرا كمان اكبر، لا يستطيع علي ان يقدر عليهم، فسقط عنه ما لا يستطيعه كما يسقط عن كل مسلم ما لا يستطيعه. مش ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ قال هو لم يكن مكلفا بانه يقبض على كل الثوار دول، يعرفهم منين؟ وبعدين جاب حجة تانية مؤيدة وهي صحيحة أيضا، قال ثم إن القاتل لم يعرف قط بعينه، محدش يعرف بالضبط مين اللي ضرب سيدنا عثمان ضربة قتلته، ثورة وانفلات، وزي ما بيقولوا الفقهاء بعدين كمان عشان يعيدوا هذا الكلام قالوا قتيل الفتنة، قتيل الفتنة يودى من بيت المال لكن لا يختص بمن قتله ممن قتله، لأن من قتله مش معروف، فتسقط يعني يسقط حق لأولياء الدم في القصاص ويبقى الحق لهم في الدية اللي هي التعويض عن القتل بغير حق. فلم يقبل معاوية هذا المنطق، وتجمع أهل الشام معه وبدأوا، إن معاوية لم يقبل هذا المنطق وتحيز هو وأهل الشام وقالوا لا نطيع عليا حتى يقدم إلينا قتلة عثمان. علي قال أنا أوجب عليكم طاعتي لأنني بيعت بيعة صحيحة في المدينة كما بيع صاحباي أو أصحابي اللي هم عثمان وعمر وأبو بكر. وبدأت الحرب اللي بدأت أولا بموقعة الجمل بين طلحة والزبير والسيدة عائشة، ثم انتهت بانتصار علي ورجع السيدة عائشة إلى المدينة مكرمة معززة. وهذه حرب لم ينتج عنها فتنة، نتج الفتنة عن تأويلات الناس لها بعدين، لكن في وقتها خلصت بسرعة، يعني كانت زي زباعة فنجال خدت 3-4 أيام انتهت. الحرب التي نتجت عنها الفتنة هي موقعة صفين بين علي ومعاوية. جيش علي أوشك على الانتصار، ففتح الله على سيدنا عمرو بن العاص في فكرة رفع المصاحف فوق أسنة الرماح والسيوف، والمناداة بيننا وبينكم، والمناداة لأهل العراق، بيننا أهل العراق يعني جيش سيدنا علي، بيننا وبينكم كتاب الله يحكم بيننا. اللي كانوا مع سيدنا علي وهذا من عجائب الأمور كانوا ناس طيبين، إذا قيل لهم اسم الله أو ذكر الله أو التقوى ترعبوا. كان عامة جيش علي، ده عبارة المؤرخين، كان عامة جيش علي من القراء وأصحاب القراء. القراء هم اللي حفظوا القرآن، وأصحاب القراء هم تلامذتهم. فأول ما رفع القرآن على الرماح وعلى السيوف وقيل لهم بيننا وبين كتاب الله، قالوا بس وقف القتال. قال لهم سيدنا علي والله إنها لخدعة، وإن النصر لوشيك، ليس إلا أن تصبروا ساعة أو بعض ساعة. قالوا له كيف وهم يقولون بيننا وبينكم كتاب الله؟ نحن لا نرد قوما قالوا بيننا وبينكم كتاب الله. حاول يجادلهم، الروايات بتقول ساعتين، الروايات بتقول نص يوم، ساعتين مش 120 دقيقة يعني، مدة من الزمن. وراح ورد، وابن عباس دخل في الموضوع، أبوا. وهم دول عامة أهل العراق، عامة جيش علي، أصروا عليه على أنه يقبل التحكيم. قال لهم طيب قبل التحكيم. انتقلنا إلى المرحلة التالية، نحكم مين؟ جيش كله رضى إلا واحد من قادة الجيش اللي كان بيقود المعركة ووشيك النصر، غضب ومشي وراح قعد بعيد وقال أنا مش موافق على هذا، وهذا كلام لا يكون، تحكمونا في دين الله الرجال، وإحنا كنا بعد الدقيقتين نخلصهم وأنتم مش عايزين، مشي. لكن بقي عامة الناس مع سيدنا علي وقالوا الحكم. سيدنا علي قال لهم نحكم عبد الله بن عباس، رجل كفء ويعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عم علي، وترجمان القرآن وحاضر إلى آخره. قالوا له لا، تبعت ابن عمك يفوض عنك؟ هو ده امر يخصك؟ هو دي مسألة عائلية او قبلية؟ لا، تبعت واحد احنا نختاره لان الامر شورى. قال لهم طب اختار. فاختاروا ابا موسى الاشعري. سيدنا علي ما كانش مبسوط قوي من ابو موسى، لان ابو موسى ما كانش بيحارب. ابو موسى كان ممن وقفوا على الحياد في الحرب، زي سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، اللي قالوا بعضهم يعني لسانه حاليا الكلمة اللي قالها سعد بن وقاص، لا أقاتل حتى تأتوني بسيف، ينطق فيقول هذا مسلم فلا تقتله وهذا كافر فاقتله. فطبعا ما فيش سيف يقول كده، فدول قعدوا في بيته. فجابوا أبو موسى من بيته وقالوا تعالى حك. وكانت حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا القضاء، وأبو بكر ولا القضاء، وعمر ولا القضاء، وعثمان ولا القضاء، وعلي لا ينكر فضله وعلمه وقدرته على القضاء، ودي قضية فخليه هو يتفاوض عنك في القضية دي. سيدنا معاوية اختار صاحب الفكرة اللي رفعوا المصاحف على الرماح، عمرو بن العاص. اجتمعوا اجتماع طويل 40 يوم في منطقة اسمها دومة الجندل. في رواية مشهورة كلكم عارفينها كاذبة غير صحيحة، بتاعت انا اثبت صاحبي كما اثبت خاتمي، والثاني اخلع صاحبي كما اخلع سيفي من غمدة، والى اخره. كل القصة دي مكذوبة. اللي حصل ان الرجلين وهما قاضيان كبيران ولاهما القضاء كلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يمكن أن يغمض عليهما ما يحكمان فيه، كان قد ولي للحكم في الدماء والأموال التي شجرت بين المسلمين. يعني الحرب حصل فيها خسائر ناس قتلة، وحصل فيها إهلاك لأموال وإتلاف لإبل ولغنم ولخيل ولغيرها، فحكم فيما بين المسلمين من الدماء والأموال، لم يحكم في الخلافة، لأن معاوية لم يدعي الخلافة إلى ذلك الوقت، بل لم يقل أنا أمير الشام من يوم ما سيدنا علي تولى. معاوية من يوم ما سيدنا علي تولى أمير الثوار أو زعيم مجموعة خارجة على الخلافة، لأن الخليفة لم يسلم إليهم قتلة عثمان. فأن يقال إنهم حكموا في الخلافة أو حكموا في مين يتولى أمر المسلمين، هذا غير صحيح. حكم في الدماء والأموال التي بين المسلمين. قعدوا يتناقشوا 40 يوم في دومة الجندل، وبعدين قالوا نحن لا نستطيع أن نقضي في هذه القضية، هذه القضية أكبر من قدرتنا، هذه القضية نحن لا نختص بها، حكم بعدم الاختصاص لا ينهي النزاع. أمال مين المختص؟ قالوا نحيل الأمر إلى النفر، يعني مجموعة من الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ولم يكن في هذا الأمر لهم ناقة ولا جمل. لا دخلوا في الحرب مع معاوية ولا دخلوا في الحرب مع علي، اللي هم في الواقع المجموعة اللي اعتزلوا الفتنة اللي قعدوا في بيوتهم، وراحوا يعلنوا هذا الأمر. فهاج عليهم جيش علي، هاج عليهم أهل العراق، ووقفوا يقولوا له هذه نتيجة عملك السيء، أنت حكمت في دين الله الرجال، حكموا ضدك وهاجوا، ونشأت النشأة اللي بتقول لا حكم إلا لله، وده أول ظهور طائفة الخواج. خلص الموضوع، وده راح لمكانه وده راح لمكانه، وبقي الطرفان كل واحد متحيزه. بدأ سيدنا علي يجيش جيشه من جديد ليعود إلى حرب معاوية لإخضاعه لولاية أمير المؤمنين. جيشه مين؟ جيشه هم دول اهل العراق. قالوا له انت بتعمل ايه؟ قال بحضركم عشان حرب. قالوا له حرب ايه؟ انت اولا مذنب عليك ان تتوب، قال لهم انا ذنبي ايه؟ قالوا له انت اذنبت لما حكمت في دين الله الرجال. ان كنت على الحق فما كان ينبغي لك ان تحكم، وان كنت على الباطل فما كان ينبغي لك ان تهلك المسلمين واموالهم في حرب لست على الحق فيها. فانت كنت مذنب على احدى الحالتين او على كلتا الحالتين، فعليك ان تتوب وتحدث اسلاما جديدا، ولما تتوب وتحدث اسلاما جديدا نتابع هتحارب معك معروف. قال لهم الستم حملتموني على التحكيم حمله؟ مش انتم ضغطوا عليا ضغط شديد حتى قبلت التحكيم؟ الست قد قلت لكم انها خدعه وان النصر صبر ساعه او بعض ساعه؟ قالوا له انه ذنب اذنبناه وتبنا منه. انما انت الذنب بتاعك ما تبتش منه، زي ما احنا تبنا اتفضل حضرتك توب من الذنب بتاعنا. فعلم علينا ان هؤلاء قوم لا تصلح معهم الحجه، فتركهم وانصرف الى الذين بقوا معه، كانوا نحو 10,000 20,000. الاعداد طبعا لا يؤخذ بها في هذه الازمان لان الاعداد كلها تقريبيه، لا في احصاء ولا في جدول ولا في ضبط ولا في حاجه. انما انصرف الى الذين معه يحاول يشوف امره كيف يكون، فراح يصلي الجمعه اللي بعدها وهو بيخطب وقفوله في نواحي المسجد، واحد هنا واحد هنا واحد هنا، يسكتوه بانهم يقولون له لا حكم الا لله، لا حكم الا لله، كل واحد يصيح انه لا حكم الا لله. سيدنا علي لم يكن اقل يعني دهاء ولا مكرا ولا ذكاء من اي واحد من دهاة العرب واذكيائهم، فقال وهو على المنبر نعم لا حكم الا لله، ولكن هؤلاء يقولون لا امرة الا لله. حكم لله يعني نطيعه فيما امر به ونطيعه فيما نهى عنه، ده الحكم لله. اما الامارة، اما تولية الدولة رئيس، اما تولية الجيش امير، اما تولية الجمعية نائب رئيس، اما هذه ولايات. وانه لا بد للناس من امير. كلام سيدنا علي نعم لا حكم الا لله، ولكن هؤلاء يقولون لا امره الا لله، يريدون ان يقولوا لا حاكم يعني من البشر، لا يوجد حاكم من البشر، انما الامره لله. وانه سيدنا علي بيقول وانه لا بد للناس من امير بر او فاجر تؤدى به الحقوق وتحمى به الثغور ويقاتل من ورائه العدو ويستريح في ظله الطائع ويشقى في ظله العاصي حتى يستريح بر او يستراح من فاجر. لان الاول امير بر او فاجر، اذا كان امير بر يستريح لما يموت يروح الجنة، وان كان امير فاجر يستراح منه ويروح النار، حتى يستريح بر او يستراح من فاجر. ولو الناس انتبهوا للحكاية دي ما كانش حد خرج على حاكم ابدا، كانوا قالوا نصبر حتى يستريح بر او يستراح من فاجر، لكن حصل اللي حصل. قالوا ده مش هيدينا حاجة سيدنا علي بحكاية لا حكم إلا لله، فخرجوا من عنده إلى منطقة تسمى حروراء وتحيزوا فيها. سيدنا علي صعبوا عليه، فبعت لهم سيدنا عبد الله بن عباس يقول لهم إيه حكايتكم عايزين إيه؟ قالوا له والله إحنا عندنا أربع حاجات. الحاجة الأولى إنه علي قبل التحكيم والقرآن الكريم بيقول إن الحكم إلا لله، وبيقول يقص ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الحاكمين، فاذا كان هو عارف انه على الحق يبقى ما كانش يجب ان يحكم في دين الرجال. قال لهم الثانية، قالوا له الثانية انه قاتل يعني في موقعة الجمل، عشان كده قلت لكم الجمل ما خليتش وقت، الجمل خلصت ما حصلتش الفتنة، حصلت الفتنة على الجمل بعدين بعد قتال معاوية في 60. قاتل ولم يسبي يعني لم ياخذ سبايا من النساء ولم يغنم، معلش قاتل ولم يسبي ولم يغنم، وليس في كتاب الله إلا مؤمنا وكافر، فإن كان قاتل المؤمنين فقد أخطأ، وإن قاتل الكافرين فكان ينبغي عليه أن يسبيهم ويسبي نساءهم ويأخذ أموالهم. قال لهم الثالثة، قالوا له الثالثة أنه لما جه يعمل التحكيم قبل أن يمحو نفسه من الخلافة. الكتاب اللي كتب على التحكيم سيدنا علي قال او املى ما كما طلع علي امير المؤمنين علي معاويه، قال لي لا لا لا امير المؤمنين لو اعترفت لك بانك امير المؤمنين، ده كان المغيرة بن شعبه، لو اعترفت لك انك امير المؤمنين يبقى معاويه اما خارج عليك، ثم انا بقى خلاص لا انتوا الاثنين زي بعض، هذا ما طلع علي علي بن ابي طالب معاويه بن ابي سفيان. فقبل هذا سيدنا علي، وكان له طبعا اسوه في الحديبيه اللي انتوا عارفينها. قالوا له محى نفسه من الخلافه فان لم يكن امير المؤمنين فهو انما امير فانما هو امير الكافرين. فده بيعمل ايه؟ ده راجل بيلخبط الدنيا. قال لهم طيب ايه تاني؟ قالوا له دي التالتة. دي الرابعة مظبوط؟ دي التالتة. قالوا له هذه الفضل. سيدنا عبد بن عباس قال لهم ارد عليكم ولا عندكم حوجه ثانيه؟ قالوا لا. قال لهم اسيبكم يوم تفكروا في حوجه ثانيه واجي لكم بكره؟ قالوا له لا، رد دلوقتي ورينا ردك. قالوا طيب. اما انه قبل التحكيم افترضون بيني وبينكم كتاب الله؟ قالوا له اه طبعا، احنا هم بتوع كتاب الله دول. قالوا له انا. قال لهم ان الله تبارك وتعالى حكم الرجال في الشقاق بين الزوجين، قال وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. فايهما اولى، خلاف بين رجل وامراه نبعث حكمين، ولا خلاف بين الامه في اموالها ودمائها نبعث في حكمين؟ فسكتوا. قال لهم طيب اجيب لكم اهون من هذه، الصيد تناله يد الرجل في الحج، حكم الله فيه الرجال، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ده غزالة ولا بقرة ولا أرنب اصطادوا في الحرم بالغلط أو بالعمد، فما يجيبش هو بداله، ما يجيبش بقرة يذبحها، ما يجيبش خروف يذبحه، لا، اثنين من ذوي الحكمة والخبرة ذوى عدل، اثنين عادلين يعرفان قيمة الأشياء. العلماء فسروا الحكمين في مسألة الحج دي بأنهم من يعرف قيمة الشيء، اللي يعرف البقرة ثمنها كام أو تساوي كام خروف، اللي يعرف خروف يساوي أديلة. فقال لهم ربنا حكم في الخلاف بين الزوجين رجلين، وحكم في واحدة من الأنعام تصيبها يد المسلم في الحج رجلين، أفلا نحكم في دماء المسلمين وأموالهم رجلين عدلين صالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما وصفهم به؟ فسكتوا. قالوا له، قال لهم الثاني قاتل ولم يسبي ولم يغنم. قال لهم صحيح، أعرفتم من قاتله؟ علي في موقعة الجمل. قال له طبعا عرفت، شوية الناس اللي خرجوا عليه دول، اللي واحد قتل واحد هرب واحد سافر. قال لهم لا، قاتل أم المؤمنين عائشة، أفأردتموه أن يسبي عائشة؟ فإن قلتم نعم كفرتم وخرجتم من الملة، وإن قلتم لا فهو فعل ما تقولوا. من منكم تطيب نفسه أن يسبي عائشة؟ وحكم عائشة حكم اللي معاها، أو حكم اللي معاها حكمها، فهذا فسكت. ولذلك ابن تيمية قال الناس دول أوتوا من قلة العقل، هم افتكروا أن المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله لا يجوز أن يحارب بحال، مع أن الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات أمر بقتال البغاة، وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فقتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، أمر بقتال البغاة ثم طائفتان من المؤمنين، وبعدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ثم برضو مؤمنين وأمر بالإصلاح بينهما، وبعدين إذا جاء رجل يريد أخذ مالك ده مش رجل كافر، ده رجل مسلم، مسلم عاصي عايز مالك، قاتله لغاية ما قال له فأرأيت إن قتلني أرأيت إن قتلت. طيب قطاع الطرق اللي هم بنسميهم المحاربين الذين جاء حكمهم في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، دول إيه؟ دول مؤمنين ولا كفار؟ مؤمنين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم أمر برجم الزاني الذي أقر والزانية التي أقر صلى عليهم وخلى أصحابه يصلوا عليه، الذي سارق وقطعت يده وعملوا معاملة المسلمين وخرج في معركة فأسهم له في غنيمة هذه المعركة ولم يحرمه من سهمه، لما جاءت أموال بيت المال وكثر عنده الخير في مرة من المرات وزع على كل الناس بمن فيه من كان محدودا في سب أو في قذف أو في سرقة أو في زنا، بل ترك المحدودين في الزنا يتزوجان كل واحد يتجوز حاجة تانية دون أن يمنعهما من الزواج مع أشد الكفار. فالخوارج أتوا من جهلهم بالقرآن الكريم وبمعاني آياته فظنوا أن من يعصي الله أية معصية يخرج عن الملة، لذلك قالوا عبد الله بن عباس ليس في القرآن إلا مؤمن وكافر. قال لهم أما محو علي نفسه من الخلافة فأيهما أحب إليكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أم علي؟ قالوا طبعا رسول الله. طيب أيهما أقرب إلى الله وأعدل عنده، رسول الله أم علي؟ قالوا طبعا رسول الله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم محى نفسه من النبوة والرسالة في كتاب الحديبية، وكان علي هو الذي يكتب، فلما قال له أمحو قال ما كنت بالذي أمحاك، قال له أرني الكلمة فورها له فمحاها في إيده. فهل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة عندما قبل أن يمحى وصفه بهما من كتاب الحديبية؟ قالوا له لا. قالوا فكذلك علي. عندما محى لفظ الخلافة، إنما كان يصلح بين فئتين من المسلمين ولم يكن يمحو نفسه من الخلافة، فرجع معاه من الـ الـ الـ الخوارج اللي كانوا في حروراء 4000، ثم كانوا نحو 8000، رجع معاه 4000 وبقي 4000 آخرين ظنوا أنهم بذلك قد كشفوا لعلي، نصهم رجع فحيبقى سهل علي يقضي عليهم، فراحوا انحازوا إلى مكان تاني اسمه النهروان وأقاموا فيه وعملوا يعني ما يشبه الدولة والإمارة، وأمروا عليهم واحد اسمه عبد الله ابن وهب الراسبي، وألحوا عليه لغاية مقابل الإمارة لأنهم بيقولوا لا حكم إلا لله، إزاي تجيبوا أمير؟ فنقضوا أنفسهم أول ما بقوا في مكان مجتمعين فيه ليس فيه أحد سواهم اتخذوا أميرا، وكانوا تشاوروا في المسألة دي، فقيل لهم لابد من أمير وما رأيش إزاي بتاع، فعينوا عبد الله بن وهب أو بايعوا عبد الله بن وهب فقبل منهم وأصبح أميرا لهم، واتخذوا زي حدود يعني قاموا العبارة اللي موردة في الكتب حموا المكان يعملوا له حماية وعملوا له حمالهم لا يدخله ولا يخرج منه أحد إلا بإذنه. ربنا بعث لهم بعد يومين ثلاثة والي علي على النهروان جاي داخل أو خارج، هو وأم ولديه كانت حامل، فقالوا له أنت من؟ قال لهم أنا عبد الله بن خباب بن الأرد. قالوا له الله ده أنت أبوك صحابي. قال لهم هذا أنا أبوي صحابي. قال طب ما تقول لنا حاجة سمعتها من أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يعني فتح عليه قال لهم أنا سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي أو خير من الساعي، لا خير من الماشي والماشي خير من الساعي. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فكان ده أول لخبطة من أخونا عبد الله بن خباب. قالوا طيب ماذا تقول في أبي بكر فأثنى عليه خير، ماذا تقول في عمر أثنى عليه خيرا، ماذا تقول في عثمان أثنى عليه خيرا؟ قالوا له قبل الفتنة أم بعدها، الست سنين الأولى ولا بعد ست سنين؟ قال في كل أمره كان أمره كله خير، إنه ذو النورين زوج لابنتين مبشر بالجنة مجاهد الجيوش، قاعد يقول لهم زي سيدنا عثمان فجنوا. قالوا طيب بقى خلاص فضلش سيدنا علي. قالوا طب سيدنا علي؟ قال لهم أما علي فإنه أعلم بالهدى منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ فيه بصيرة فمن رأى غير ذلك فهو أحمق. قال لهم اللي فاكر نفسه بيفهم أحسن من سيدنا علي وعنده تقى أكثر من سيدنا علي وفاهم دينه أحسن من سيدنا علي وحريص على دراسة سيدنا علي، لازم عنده مشكلة في العقل مش مشكلة في الدين، ده مشكلة في الفهم. فقتلوه وبقروا بطن أم ولده وهي حامل، وبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فأرسل إليهم رجلا من أصحابه يأتيه بخبرهم فقتلوه والآخر، فجهز جيشا وذهب إليهم وعلى طريق سيدنا علي وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريق الإسلام إنه لا قتال إلا بعد الدعوة، نادى مناديه أن سلموا إلي قتلت عبد الله بن خباب لأرجع عنكم، فنادى مناديهم كلنا قتله يا علي، فلم يكن هناك مفر من أن يقاتلهم فقاتلهم فقضى عليهم، فر منهم 40-50 واحد إلى أماكن مختلفة، لكن 4000 اللي كانوا مع عبد الله بن أبي الرسبي هو أول من قتل، أميره عبد الله بن أبي الرسبي كان أول من قتل في المعركة، وفر الباقون وانتهت فتنة النهروان، لكن ما انتهتش الخوارج، انتهت قضية هذا الحزب الأول اللي نشأ اللي بيسموه المحكمة الأولى لأنهم قالوا لا حكم إلا لله، يقولون عنهم المحكمة الأولى لأنهم قالوا لا حكم إلا لله، ويقولون عنهم المحكمة الأولى لأنهم رفضوا التحكيم. فده من أسماء الأضداد يعني الذي استعملوها العلماء. لما رأى سيدنا علي لما جدوا سيدنا علي في التحكيم وقالوا له توب وانت عملت ذنب واحنا ده ذنب عندنا تبنا منه وانت عليك أن تتوب من ذنبك، قال لهم طب بعد ما توب عمل ايه؟ قالوا له نقاتل القوم معك. قال لهم والعهد الذي بيننا ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا؟ قالوا له سمعنا لكن هذا ليس فيك. قال لهم ما في مين؟ قال لهم لا هو مش فيك بس. طب في مين؟ ما عرفوش يقولوا في مين. قال له بس ده مش ليك، لا دي من أنت مخصوص منا، ما عليك أن تنقض العهد وإحنا نمشي معاك. فطبعا سيدنا علي لم يقبل أن ينقض العهد، عملوا المصائب دي كلها. فجاء بعض أصحاب سيدنا علي مغتاظين ومتضايقين وقالوا له يا أمير المؤمنين هؤلاء القوم الذين قاتلناهم النهار أتلناهم الصبح دول كفار قال من الكفر فروا، قالوا منافقون قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء تلهج ألسنتهم بذكر الله وهم قليل النوم بشرط الليل صلوا يتهجدوا. ولا كفار ولا منافقين، قالوا فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. قال فما لهم وما عليهم؟ قال لهم علينا ثلاث: ألا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيها اسم الله. اللي بيقفلوا الجوامع بين الصلوات عليهم ذنب ضخم، والذين يسكتون عن إغلاق الجوامع بين الصلوات وهم قادرون على الإنكار عليهم ذنب ضخم. الجوامع لا يجوز أن تغلق دون الناس أن يذكروا فيها اسم الله ليلا ونهارا. على الأقل المساجد الجامعة الكبرى اللي لازم يكون في كل حي كبير، واحدة منها في المدن زي مصر القاهرة دي واسكندرية وطنطا وما إليها، وإغلاق المساجد بين الصلوات بدعة لم يأتي بها أحد في الإسلام إلا الحكام في آخر الزمن دول. قبل كده ما كانتش بتغلق، لغاية ما قبل الثورة ما كانتش بتغلق، ولغاية أوائل الثورة احنا حضرنا المساجد في الستينات، إلى أوائل الستينات حضرنا المساجد يصلى فيها طول النهار طول الليل، متأخرين الساعة 2 سهرانين بناكل فول في الشارع في اسكندرية، نرجع على المرسي بالعباس نصلي المغرب والعشاء نكون فوتنا المغرب، ونقعد نقرأ في القرآن ونروح قبل الفجر، والمساجد مفتوحة لا يغلقها أحد. مين؟ ما ده غلط، وأنا قلت إنه المسجد النبوي لما يقفل بعد العشاء صح، كل الذين يغلقون المساجد، لا هو طبعا اتفتح على فكرة من الشهر ده اتفتح، لكن كل الذين يغلقون المساجد مخطئون، المساجد يجب أن تفتح، وربنا بيقول من أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. نعم؟ مصالح مرسلة؟ دي مصالح مغفلة مش مرسلة، دي مصالح مغفلة، ولو حبيت تشدد الفاء يبقى كويس طيب. فقال لهم لكم علينا ثلاث: أول حاجة ألا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ثاني حاجة ألا نمنعكم الفيء الغنيمة ما دامت أيديكم مع أيدينا يعني في قتال غير المسلمين في قتال الكفار، ثالث حاجة ألا نبدأكم بقتال ما لم تبدأونا. وده حكم البغاة من المسلمين إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة. أول من ابتلي بقتال البغاة في الإسلام سيدنا علي، وهو اللي وضع قانون قتال البغاة. لما قتل الناس في الجمل وهم أول من بغوا عليه، نادى مناديه إن أمير المؤمنين يأمركم أن تكفوا عن الجرحى فلا تجهزوا عليهم، وألا تأثروا رجلا ولا امرأة، ولا تغنموا مالا، ولا تأخذوا من أحد منهم مهزوم سلاحا. لكن لو كان واحد يقاتل يضربه لغايه تاخذ القتال سلاحه، او قتلوه لغايه تاخذ السلاح، انما المهزوم ما تاخذوش سلاحه، المجريح ما تجهزوش عليه، المال ما تاخذوهوش، اللي قاعد او هربان لا تاذوه رجلا كان ام امراه. فده من اللي قالوه الخوارج لابن عباس، قالوا ده لا سبى ولا غنم ولا امر بالاجازه او جرح، ده ساب الجرح يعيش. فقال لهم انه دي هي هذا هو معنى قول الله تعالى: وان طائفتان من المؤمنين ف قالوا انا عايز انتقل الان بقى الى ده كيف انا شايف الخوارج. مبادئهم الفكريه هي ايه؟ مبادئهم الفكريه خمسه. قالوا اول حاجه: لا حكم الا لله تحللا من الالتزام باي اماره. وخالفوه بمجرد ان تحيزوا في مكان فولوا عبد الله بن وهب الراسبي، فسقطت هذه القضيه او سقط هذا المبدا من مبادئهم. وسيدنا علي رد عليهم قال لهم: لابد للناس من امير بر او فاجر. ومنهم فرقه قالت: احنا مش محتاجين لامير اصلا، اسمهم النجدات اتباع نجدة بن عامر الحنفي. الحنفي ده من بني حنيفه بتوع اليمامه، مش من الامام ابو حنيفه، ما كانش طلع لسه، انما ده الحنفي من بني حنيفه بتوع اليمامه. قالوا دول، قالوا نحن لا نحتاج الى امام، يكفي ان يتناصف الناس. انا عايز منك 100 جنيه تديهم لي، انت عايز مني البيت اديه لك، انا عايز منك سياره تديها لي، ما حدش ياخد حق حد. فاذا تناصف الناس انعدمت الحاجه الى الامام، ولا امام ولا حاجه. طب واذا لم يتناصفوا؟ قالوا يبقى نوليه للضروره. طب نوليه منين للضروره؟ قال نوليه من اضعف الناس مكانه واقلهم شانا حتى اذا تعوج قتلناه فلم يقم له احد. هم مش فاضيين، هم لسه يقعدوا ينصحوه ويامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويعملوا محكمه ويجيبوا قاضي. لا، نجيب اضعف واحد في الامه نقول له التامير، ساعه ما يلخبط نقتله ونخلص منه ونجيب اللي بعده في الضعف نسميه امير. دول النجدات هي فرقه بادت على كل حال. نعم. لا لا، ما في يمشوه ويسابوه. وهو بيقول لك هو مشكلتهم زي ما قال ابن تيميه انهم لم يروا في الدنيا الا مؤمنا وكافرا. فكل واحد عاصي كفره بالمعصية، ولذلك هيجي المبدأ الثاني أو الثالث مبدئهم في غاية الخطورة، المبدأ الرابع أو الخامس. بعدين المسلمين لغاية وقت الخوارج دول كانوا بيقولوا الإمامة في قريش نتيجة الكلام اللي حصل في سقيفة بني ساعدة وكلام سيدنا أبو بكر إن هذا الأمر في قريش إلى آخر الحكاية. هم قالوا لا، الإمام بالشورى والحرية والنسب لا عبرة به. الشورى الناس يتشاوروا يختاروا اللي هم عايزين، عربيا كان أم أعجميا قرشيا أم غير قرشي، يولوا من شاء. الشرط الوحيد للتولية الكفاءة، وصاغوه بأنه يكون أبصر الناس بالحرب وأفقههم في الدين وأشدهم اطلاعا بما حمل، أكثرهم تحملا للمسؤولية، ده اللي ينفع خليفة من أي ملة كان. لكن مرة طلع لهم واحد فيه الشروط دي وكان أعجمي، فبعد ما ولوه بيوم عزلوه وقالوا له ما ينفعش، هو نفسه قال لهم ما ينفعش يا جماعة أنا أعجمي بس زي ولي على العرب، بس واحد عربي، فعزلوه جابوا واحد عربي ومشي الحال. اسمه نجدة بن غياث، بعد يعني خلفوا مذهبه مباشرة، أول مرة يقع واحد أعجمي في الولاية اسمه نجدة بن غياث، شالوه جابوا واحد عربي بعد يوم واحد. فده المبدأ الثاني. المبدأ الأول أنه لا حكم إلا لله، قصدا إلى التحلل من كل إمارة وكل سلطان دولة، ورد عليهم سيدنا علي برد لقلت حضراتكم. المبدأ الثاني أو القاعدة الثانية عندهم اللي من أفكارهم باختيار بالشورى والحرية ولا نسب في مسألة الولاية أصلا. المبدأ الثالث أن الشرط هو الكفاءة وحدها، وغير القرشي أفضل عشان لو كنا عايزين نعزله ما يبقاش فيه يعني صعوبة في عزله. وبعدين المبدأ الرابع ألا تكون في أحد من آل البيت. احنا عندنا اخواننا الشيعة بيقولوا لا تكون إلا في آل البيت الاثناشر لغاية اللي غاب، أو الزيدية بيقولوا في من يخرج مطالبا بحقه من أبناء علي من فاطمة رضي الله عنها، أو الإسماعيلية بيقفوا عند موسى الكاظم وبعدين يقولوا ابنه إسماعيل على غير التانيين اللي بيقولوا بابنه الفاضل. فالخلاف عند الإمامية وعند الزيدية وعند الشيعة كلهم في من الأولى بالخلافة من آل البيت، لكن كلهم متفقين على آل البيت. أبو دول حبوا يقولوا الباب ده قبل ما يطلع، وهذا من عجيب ذكاء الخوارج، لأن الوقت ده ما كانش الشيعة طلعت، ما كانش فكرة آل البيت وردت، وما كانش مسألة الوراثة في الحكم قد ظهرت، كان معاوية لسه ما بقاش خليفة، ده كان لسه علي بن أبي طالب عايش، إنما هم من ذلك الوقت المبكر، ده يدل على ذكائهم وفطنتهم، قالوا ما يكونش خليفة من آل البيت، ليه؟ قال لي ألا يدعي أحد أنه أحق بها من المؤمنين، كل الناس فيها سواء، ما حدش يجي من آل البيت، وده من ضمن الأشياء اللي مخليها الشيعة بيكرهوا الخوارج جدا، وطبعا الخوارج بيكرهوا الشيعة، لكن يعني ده من ضمن الأسباب بتاعة الكراهية. المبدأ الخامس من مبادئهم أن مرتكب الكبيرة كافر. تعرفين الكبائر اللي هي الذنوب اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن الكريم كبائر، واللي قرآننا فيها أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، والعلماء ألفوا فيها كتب كثيرة بعضها صحيح وبعضها في زيادات. فابن حزم قال كل من لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة، ففي اختلافات معرفة الكبيرة، لكن هم قالوا كده بإجمال أنه من يرتكب كبيرة فهو كافر. ليه عن؟ قال لي أن ارتكاب الكبيرة ينافي الإيمان، وليس في الدنيا زي ما قلنا عن لسانهم إلا كفر أو إيمان، فمرتكب الكبيرة يكفر بمجرد ارتكابه الكبيرة. طب يسأل تاني يحدث إسلاما ويدخل في الإسلام من جديد، طب ويدخل في الإسلام من جديد أن تكفر عنه كبيرته اللي فاتت، فيفضل مع كل كبيرة يخرج من الإسلام ويرجع تاني، يخرج من الإسلام ويرجع تاني. طبعا ده اللي خلى أهل السنة والجماعة يطلق عليهم بعد ذلك اسم غير صحيح واسم المرجئة، لأنهم قالوا أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه إن شاء عذب عنه هنأخذ بها حكم الله. ليه؟ جم المعتزلة قالوا لا أمره إلى الله ده إيه؟ غلط. طيب كافر؟ لا لا كافر إيه ده غلط؟ ما ليه؟ قالوا منزلة بين المنزلتين. هنيجي ده لما نتكلم عن المعتزلة. فمن أفكار الخوارج الأولى، عشان كده قلت لحضراتكم أنا حبدأ فرقة الخوارج، لأنه من أفكار الخوارج الأولى جت لنا الأفكار الإسلامية الكبرى كلها، إما موافقة وإما اختلافا، إما ردا وإما تفنيدا، إما تأييدا وإما نقدا. كل الأفكار بدأت من هؤلاء الناس، هم أول من جاء بالأفكار الفجة التي لا سند لها وأشعوها في الناس. طيب انتوا ليه بتقولوا مرتكب الكبيرة أكثر؟ قالوا بس ربنا بيقول لكم في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبعدين ومن كفر، يبقى اللي ما بيحجش كافر، طيب هو ده كفر ده يا جماعة. العلماء عندنا علماء أهل السنة والجماعة بيقولوا حاجتين، بيقولوا الجاحد للحج زي الجاحد للصلاة زي الجاحد للصوم، الجاحد يعني المنكر اللي بيقول ما فيش حج، زي الناشئه اللي نشات اول ما عملنا الجمعيه دي، لا خاصه فاكر قلنا ناس ينالوا حج ايه وبتاع، يبقى بلا حج بلا بتاع، وفي واحد مغفل دلوقتي بيتكلم عن نفس الحكايه دي، وبعد شويه هتلاقوا كلامه في الجرايد. فدول الذين يجحدون فرضية الحج وركنيته ويكفرون طبعا. او المعنى الثاني للآية ان الكفر هنا كفر نعمة وليس كفر ملة. كفر النعمة ده يكون لمين؟ للمتكاسل يعني الحج حتى يدركه الموت وقد كان قادرا عليه في اثناء حياته. اما غير القادر ان ربنا قال من استطاع اليه سبيلا. فمن استطاع اليه سبيلا وقدر عليه ثم ارجاه وارجاه وارجاه حتى مات وهو لم يحج فهذا عليه اسم كفر النعمة ولكن مش كفر الملة. هو نفسه حج. اه والله عايز حج. انا اعرف واحد صديقنا في اسكندرية فضل يقول عايز حج عايز حج ونفسي حج وعايز حج وقادر. واصدقائه يقولوا له يعني يا عمي حج قبل ما يجي لك الاجل بتاع بعدين حج. وهو رجع من الحج حج بالمركب وهو رجع من الحج مات في المركب. فالناس كانوا بيقولوا اصدقائنا بيقولوا ده ربنا ادخلها له لاخر عمره عشان يرجع يعني بعد ما خلص كل الحاجات فيموت على خير ونعمه. فمحدش يعرف هو بيأجلها ليه. لكن لو تصادف ان التأجيل اقترن بعده بالموت يبقى هو مات وهو عنده كفر النعمه والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى يتولى امره. ده التأويل للعلماء في الآية تأويلين يعني. قالوا كمان يوم القرآن الكريم فيه يوم تبيض يوسف حل الناس في الآخرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. قالوا ما في غير نوعين ناس بيض الوجوه دول المؤمنين وناس سود الوجوه دول الكفار يبقى ما عندناش إلا دول. طبعا هذه الآية وأمثالها زي مثلا وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. هذا كله ليس في عصاة المؤمنين هذا في منكري النبوة منكري الربوبية منكري الرسالة الكفار فعلا. أما عصاة المؤمنين فلا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر لهم إن شاء عذبهم. وعندنا الأحاديث الأخرى التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى يغفر للناس بل القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء ده بقى اللي عمل حته خير ما هوش واخد باله منها الا اصلح بين اثنين ما كانش قاصد الا اطعم قطه ولا كلب ولا سقى قطه ولا كلب زي الحاجتين لبني اسرائيل. فليس الكلام في هذه الايات ونظائرها عن عصاة المؤمنين وانما الكلام عن الكفار بالدين المنكرين للنبوه المعاندين لله سبحانه وتعالى في من ارسلهم من الرسل. اما عصاة المؤمنون فالعصاة المؤمنين فلهم حكم اخر. وده كمان يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة اللي ذكرناه من شويه. ايه اللي خلى الخوارج يعملوا كده؟ احسن كلام هو ما قاله الامام ابن حزم الصهيوني. قال ان هؤلاء القوم كانوا اعرابا او عربا بعيدين عن المدينه ومكه يعني بعيدين عن الحواضر. كانوا اعرابا او عربا بعيدين عن الحواضر قرأوا القران قبل ان يتفقهوا في السنن الثابته. ليه بيقول قرأوا القران؟ لان وصلت لحضراتكم انه عامه جيش علي كان من القراء واتباع القراء ولذلك لما تفعلون المصحف قالوا بس ننشر المصحف. ناس اتقياء خايفين من ربنا خايفين يخلفوا ما في المصحف لكن لانهم لم يكونوا يعلمون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم المفسره للقران والمفصله لما اجمل فيه والمبينه لما خفي من معانيه وقعوا في هذه الاخطاء في ابن حزم. كانوا اعرابا او عربا بعيدين عن الحواضر قرأوا القران قبل ان يتفقهوا في السنن الثابته ولم يكن فيهم واحد ما كانش الخارج ولا واحد من الفقهاء من اصحاب امثال عبد الله بن مسعود وعمر وعبد الله بن عمر لم يكن فيه بعض هؤلاء انما كلهم كانوا جايين من اليمامه ومن بني حنيفه ومن تهامه ومن نجد ما كانش فيهم حد من اهل الحواضر. هي الحواضر كان ميزتها ايه؟ ميزتها انه فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المدينه قعدوا بعض الصحابه في مصر بعض الصحابه في الكوفه بعض الصحابه في مصر بعض الصحابه في الشام بعض الصحابه. فالحواضر الكبرى علم فيها العلم وزي ما قال الامام مالك ان كل قوم سبقت اليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث فاخذوا بما علموه منها فلا تحمل الناس على ما لا يعلمون. لما اراد الرشيد او عبد او ابو جعفر انه يحمل الناس على الموطا فقال لهم الاثنين الروايه مكرره قال لهم الاثنين ما حدش يعمل كده لان الناس سبقت اليهم احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن حزم بيقول دول الناس ما شافوش صحابه ما شافوش علماء ما شافوش فتعلموه وحفظوه واتقنوه ولم يعلموا الا ظواهره ولم يعلموا كيف يفسر وكيف ينزل على الوقائع. قال لذلك ابن حزم لسه كلام ابن حزم قال لذلك يعني انه لا يعلمون الا ظواهر القران لذلك تراهم يكفر بعضهم بعضا عند اقل نازله تنزل بهم من صغار الامور ودقائق الفتيا. صلي كده ولا صلي كده؟ كافر. اسجد واعمل قرأت سرا وبقرأوا جهرا تكفر. كلما اختلفوا في شيء كفر بعضهم بعضا. فكين اللي حصل لنا لما كانت موجودة في بلادنا بكثرة شديدة الجماعات الإسلامية، وكل يوم تطلع جماعة، كل يوم جماعة، كل يوم مجموعة، كل يوم شوية، وكل شو خمسة لهم أمير، وكل أمير عنده شوية سلاح يروح يقتل له شوية ناس. وطبعا أول ما بدأوا يقتلوا قتلوا أنفسهم، وهذا هو نفسه منهج الخوارج. أنا حاجي الموضوع الخروج في العصر الحديث المحاضرة اللي بعد الجاية، المحاضرة الجاية نتكلم عن حاجة تانية نكمل ده، وبعدين اللي بعدها هنقول صورة الخروج في العصر اللي احنا عشناه ده. إنما الخوارج دول نفسهم كان رأيهم أن قتال علي ومن معه رضي الله عنه، قتال علي ومن معه أولى من قتال الكافرين اللي ما أمنوش أصلا بالإسلام. ليه؟ قالوا لأن العدو القريب أولى بالاستئصال من العدو البعيد. إخواننا اللي كانوا في السجون كانوا بيقولوا نقلا عن أصدقائنا الشيوعيين أنهم كانوا يقولون إحنا مشكلتنا في فيتنام مش فلسطين. إيه فلسطين دي؟ ده هناك الفلوريتاريا والمش عارف العمال والمصائب السوداء دي، إنما هنا فلسطين ده شوية عرب ومسلمين خليهم يولوا. فدول كمان كانوا بيقولوا كده، إحنا نروح نقاتل اللي جنبنا نضيعهم الأول، نستأصل شقفة الكفر القريب وبعدين نروح للكفر البعيد. إخواننا اللي عملوا يعني هذا النوع من الفكر واتبعوا هذا النوع من الفتنة في العصر الحاضر في سنة قريبة جدا في القرن العشرين، الحمد لله لما جه القرن الواحد والعشرين كانت قربت تنتهي أو بدأت تنتهي، كانوا يفعلون الشيء نفسه، يروحوا المستشفى يقتلوا زملائهم العيانين مجروحين من رصاص الشرطة، زميله مجروح من رصاص الشرطة ونايم في المستشفى يروحوا يقتلوه هو اللي يذوه أو هو ومراته وولاده اللي قاعدين معاه في السرير، يعملوا كمين لإخوانهم اللي رايحين يعملوا عملية ضد أعدائهم المشتركين، فيعملوا كمين ويبوظوا العملية فتكتشف دي وتكتشف دي. ليه؟ لأنهم ضلوا بعدم إدراكهم بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملوا آيات القرآن على ظواهرها فأدت بهم إلى استحلال الدماء واستحلال الأموال، وطبعا في هذا من الفساد ما فيه. خوارج لهم اسم واحد، أنا عملوا الخوارج من الصبح، لا هم لهم خمسة أسماء، أربعة راضين بهم هم وواحد مش راضين به أبدا. أنا دايما بقول لحضراتكم أننا مأمورين أن ندعو الناس بأحب الأسماء إليها، وأنا من ذلك النوع. يعني أنا لو كلمت عن الخوارج في غير مقام المدارسة في الجمعية هقول مثلا عليهم الشراع، ده أحب الأسماء إليه. الشراع هم هم يسمون بالخوارج وليس عندهم مانع، لأنهم خرجوا من كفر علي وأصحابه إلى الإيمان، ما يحبوا الخوارج كويس. ويسمون بالحرورين، ما فيش مانع، ده اسم المكان قعدوا في حرورة ما فيش مانع كمان تسميهم حرورين. ويسمون بالمحكمة، إما لأنهم رفضوا التحكيم وإما لأنهم قالوا كان يجب أن يحكم كتاب الله ولا يحكم الرجال، ما عندهمش مانع، الاثنين سببين كويسين. ويسمون بالشراء أخذا من قول الله تعالى الشراء يعني البائعين، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فمن يشري نفسه يعني يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى، فهم شروا أنفسهم باعوا أنفسهم لله فيحبوا اسم الشراء، أحسن حاجة تقول هل لم تقول لهم الشراء. فأنا لو كنت بتكلم في غير هذا المكان وكنت بتكلم مع الخوارج كنت قلت لهم الشراء الشراء الشراء كانوا يفرحوا بيه، لكن هم ما يتضايقوش من الخوارج ولا من المحكمة ولا من الحرورية، يتضايقوا من الاسم الخامس جدا. الاسم الخامس مأخوذ من حديث صحيح فيه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن بعض الأسئلة فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه عندما ولى يخرج من ضئ هذا، من ضئه يعني من جنسه من نسله من فصيلته من قبيلته من جماعته، كلمة ضئ تحتمل كل هذه المعاني بلغة العرب، يخرج من ضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم جمع ترقوة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، زي ما ترمي السهم كده يخرج فينظر في نصله فليس فيه شيء، ينظر في عموده فليس فيه شيء، في ساقته فليس فيه شيء، ينظر في ذيله فليس فيه شيء، يمرق كررة يعني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، واحد رمى سهم قوي جدا فدخل وخرج غير ما يعلق به لا دم ولا جلد ولا عظم ولا أي حاجة. إذا رأيتموهم فاقتلوهم شر قتلة فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. وبعدين بقى في قصص كثيرة أن واحد شاف واحد بالوصف اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله وسموه ذو الخويصرة لأنه كان عنده حاجة في جسده، وسموه ذو السدية لأنه كان عنده ثدي متضخم شوية فسموه ذو السدية، سموه أسماء كثيرة، قصص كثيرة واردة في كتب السنة وكتب السيرة وكتب التاريخ، لكن المشكل فيها أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم، فهم يكرهون كلمة المارقين، وإذا قال واحد عنهم المارقين ربما دخل في جملة سيدنا علي ومن معه فحاربوه. فإما نسميه من الخوارج اسم صحيح، الحرورية اسم صحيح، الشراء اسم جميل بيحبوه، المحكمة ما عندهمش مانع منه، أما المارقين فإياكم حد يقول مارقين قدام الخوارج، الحمد لله مخلص تقريبا، لكن يعني لو حد لقى خارجي في الصف وقال له مارقين هيعرض نفسه لخطر عظيم، وأنا حريص عليكم فبلاش نعمل الحكاية دي. آخر شيء في موضوع الخوارج إنهم رغم ما يبدو لنا الآن وإحنا قاعدين في القرن 21 في مصر الثقافة والحوار، وقرينا الجرائد وشوفنا التلفزيون وتابعنا مؤتمر الحزب الوطني وعرفنا الاشياء الجيده اللي هتحصل لنا قريبا ان شاء الله، بنشوف الكلام ده ونستغرب نقول ازاي مخ الناس يجيب انه يقولوا كلام زي كده، ازاي الناس يقولوا سيدنا علي كافر، ازاي الناس يقولوا الاسلام ما فيهوش الا كفار ومؤمنين، ازاي كلنا بنقول كده في نفسنا الان. ومع ذلك فهذه التساؤلات لم تجد من يضعها على يعني محك البحث على المدى القريب من نشاه الخوارج، بدليل انهم اقاموا دولا كامله، حكمت بعضها حكم 200-300 سنه وبعضها حكم 20-30 سنه وبعضها لا يزال مستمرا حتى الان وان كان هذا ليس من دول الخوارج. حكموا في منطقه اسمها الجزيره في الشام، معروفه الجزيره قرب بين دمشق وبين وبين حلب، بين دمشق والموصل وحلب، مثلث كده بيسموه الجزيره. وحكموا في حضرموت، حكموا في حضرموت 250 سنه، وحكموا في المغرب 300 سنة، وحكموا في خراسان 120 سنة، وحكموا في أفريقيا في بلد صغيرة جدا أنا أعرفها اسمها سلجمستا. سلجمستا دي بلد ما بين عاصمة غانا اسمها إيه؟ ما بين أكرا وما بين الميناء في عارف الجغرافيا بتاعت أفريقيا، نسيت اسم الميناء، في أكرا وبعدها ميناء، بينها وبين الميناء دي حوالي 200 كيلو. سلجمستا بينها وبين هي في الوسط بين أكرا وبين الميناء، بلد صغيرة جدا جدا. راح واحد من النجدات ودعا هناك إلى مذهبه، فتبعه المسلمون اللي في البلد دي في الجماسة وأقام فيها إمارة وبنى سور. السور ده بقايا موجودة إلى الآن، بنى سور وبنى قلعة وقعد فيها، قعد فيها 20 سنة بعدين الأفارقة المسلمين في ذلك الله، إيه الراجل ده هياخد مدينة من بلدنا ويطلع بيها؟ هجموا عليه قتلوه واللي معاه وقصوا السور وكسروا شوية منه سدوا الباقي وسكنوا فيه. واللي يروح كانوا لغاية دلوقتي أو يقرأ الجغرافيا يلاقي في الخرائط سلجمستا، سلجمستا دي كانت إمارة خارجية لمدة 20 أو 25 سنة إلى أن قضى عليها المسلمون الأفارقة. السؤال الأخير اللي عايز أطرحه لحضراتكم قبل ما أخلص وأقول لكم هنعمل إيه المرة الجاية، ماذا يكون هؤلاء الخوارج؟ سألوا سيدنا علي فقلت لكم أجاب الكفار قال من الكفر فروا، منافقون قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. طيب مين هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. هم إخواننا بغوا علينا، هم مسلمون صالحون أتقياء داخلون في رحمة الله إن شاء الله، يؤخذ من أذنب منهم بذنب إلا إذا عفى الله عنه لسبب مما يعلمه الله لأسباب العفو، ويثاب من فعل منهم خيرا بالثواب الذي يقدره الله لأرباب الخيرات، لكنهم قوم من المسلمين وليسوا من الكفار. ليس معنى الخوارج خرجوا من الإسلام، خرجوا من جماعة علي ومن كان معه. ليس معنى المارقين ما جاء في الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أولئك الكفار. أما هؤلاء فعلي اللي هو أحد رواة هذا الحديث قال من الكفر فروا. أمال إيه؟ ناس غلطانين، ناس غلطانين. طيب نعمل إيه في الغلطانين يا جماعة؟ نسعهم ولا نطردهم؟ نعلمهم ونبصرهم ولا نسيبهم في الضلالة والعماية والغواية لغاية ما يروحوا جهنم؟ لا، واجبنا أن نبصرهم ونعلمهم. يعني عندنا مشكلة زمان يمكن حكيت لكم عنها مع رجل أفتى في الحرم الشريف بحرمة زواج المسلمة السنية يعني من المسلم الشيعي. ففي اليوم الثاني، لا كانت مسلمة سنية من المسلم الشيعي، ففي اليوم الثاني حد سأله قال له انت أفتيت كده على أساس ايه؟ فقال له العبر اللي بيراها علماء السنة في إخواننا الشيعة. فاللي بيسأله ده قال له الأشياء دي يعرفوها عوام الشيعة ولا بس علماءهم؟ قال له لا، يعرفوها علماءهم، العوام ما يفهموش حاجة. قال له طيب، حد أقام الحجة على علماءهم وناقشهم وقال لهم انتوا غلطانين في 1-2-3 وظهر لهم الحق فأصروا على مخالفته؟ فانتبه الأخ فزعق له وقال له ما تروحوا تعملوا كده، قال له احنا اللي نعمل ولا انتوا تعملوا. فالشيخ كان من الحكمة الله يرحمه ويغفر له وكان من العدل بانه ندى المساعد بتاعه اللي بيعمل له الفتاوى وبيجيب له الناس كده، قال له انت عارف الراجل اللي سأل امبارح؟ قال له رد بكرة. فالسائل كان سخيف، قال له يرد بكرة عشان تصحوا الفتن اللي عند الشيعة والعيوب ولا يرد بكرة عشان تقول له يتجوزها؟ قال له لا، حاولوا يمتحنها، ان كانت تعرف هذه الخرافات ما يتزوجها، ان كانت ما تعرفها يتزوجها. فكذلك الحال، هؤلاء قوم فيهم ضلالات لا يعرفون اصلها، فيهم تخاريف في الفهم لا يعرفون من اين جاءتهم، ورثوها وراثه. وجبنا ان نبصرهم وان ندعوهم بقول الله تعالى: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. هذا القول كما ينطبق على غير المسلمين في الدعوه الى اصل الاسلام، ينطبق من باب اولى على المسلمين في الدعوه الى الخلافات، الى نبذ الخلافات الصغيره التي تقع بيننا وبين المسلمين. السبت القادم باذن الله هنتكلم عن الفرقة الواحدة التي يزعم أنها باقية من الخوارج. كل فرق الخوارج بادت، وطبعا إخواننا بتوع حديث 73 فرقة، وهو حديث فيه كلام كثير في سنده، ولذلك أنا لا أقبله ولا يعني لا أصححه ولا أخذ به. أعتد الفرق، قال لك الشيعة 52 والخوارج كم، 20 ودول كم، عشان يكملوا 73. فأي ما كان عدد الفرق، ثابت وجودهم من الخوارج، ثابت وجودهم في التاريخ من الخوارج. أربع فرق هم: الأزارقة أتباع عبد الله بن الأزرق، والنجدات أتباع مجد بن عامر الحنفي، والصفرية الذين اختلف اختلافا كبيرا في ذكر إمامهم، والغالب أنه عبد الله بن زياد بن الأصفر، لكن في حوالي 10 أقوال في لماذا سموا الصفرية، والمحكمة في الأولى اللي هم الحرورية اللي هم خرجوا على سيدنا علي أولا. أول ناس وجدوا هم الحرورية الأولى اللي هم كانوا في حروراء، وبعد راحوا النهروان. بعدهم وجد النجدات، لأن مجدة بن عامر هو أول من اختار بعض الأقوال وانشق، وبعدين وجد عبد الله بن الأزرق الذي يكفره الخوارج الآخرون لأنه ينكر بعض الأشياء الثابتة في الدين، فالأزارقة يكفرهم بقية الخوارج. طبعا هم بيكفروا بعض، لكن يعني دول بالذات يكفرهم بقية الفرق الثلاثة. وبعدين الصفرية، الواحد منهم راح عمل إمارة سلجماسة، دي لبن الصفرية اللي عمل سلجماسة في أفريقيا. مرة جاية الفرقة الوحيدة الباقية ممن ينسب إلى الخوارج وليس من الخوارج، الفرقة المسمى بالإباضية، اللي موجودة في ليبيا وموجودة في تونس وموجودة في عمان وموجودة في أندونيسيا وموجودة في بعض إمارات الساحل الشرقي لأفريقيا، زنجبار وما إليها، بل حكموا زنجبار أكثر من 600 سنة، حكموا زنجبار أكثر من 600 سنة، ولهم فيها مدارس ومعاهد الإنجليز هم اللي خدوا منهم الحكم، يعني هم ما طردهمش، هم خدوا منهم الحكم، أسقطوا دولتهم، ولا يزال بيت الحكم في زنجبار حتى الآن هو قصر الحاكم المسلم الإباضي اللي كان بيحكم زنجبار. فإحنا المرة الجاية إن شاء الله حنقف مع هؤلاء الإباضيين، نشوف إيه حكايتهم، يطلعوا خوارج ولا ما يطلعوش خوارج. إن طلعوا خوارج هيبقى تعاملنا معهم زي تعاملنا مع الخوارج، نبصرهم ونبين لهم. إن ما طلعوش خوارج هنقول هم من جملة المسلمين. هيبقوا من جملة المسلمين مين؟ أهل السنة ولا الشيعة؟ هيبقوا من جملة المسلمين أهل السنة، لأنه لم يبق من فرق الإسلام إلا فرقتان، الذين يقولون عن أنفسهم إنهم أهل السنة، وبعدين بيضيفوا كلمة والجماعة اللي جدت في سنة 40 هجرية بعد التنازل الحسن، أو الشيعة بفرقها الثلاثة اللي فضل الإمامية والزيدية والإسماعيلية بفرقتيها الأغخانية والبهرة. فدول اللي فضلين من فرق الإسلام الآن. فإن شاء الله الأسبوع الجاي هنتكلم عن الإباضية ونشوف هم إيه، ونعرف نعمل معهم إيه، ونتأكد من ما هتكلم الأسبوع الجاي يا محبوب. لما أنت تقول دلوقتي رئيس الخوارج أنا ليه الجمعة الجاية؟ منهم قرايبك، ده أصله قريب الإباضية ومناسبهم وأثاره وبتاع، وخلانه إباضية يمكن، ولا أخلانك ولا أجدادك؟ طب يبر طلعتهم لك من خارج الجمعة الجاية بقى بالأدلة تعمل إيه؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك من كل ذنب وأتوب إليك.